أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة، ولا تنسونا مصالح الدعاء واقم الصلاة. الجمعة ما فيش جمعة، الأمن لغى الجمعة. الله